يمكن كان يجرأهم على أنهم يعتدوا على الرسول ويقتلوه، ولا الرسول يفهم أنه ممكن يعتدوا عليه زي ما قتلوا الأنبياء قبله. أم قال ده الكلام ده كان زمان من قبل، يعني الكلام ده إيه، كلمة من قبل دلت على أنها انتهت المسألة، ما عادش فيه كلام ده. ولقد عهدنا، عهدنا يعني أمرنا ووصينا ووعظنا وقلنا كل حاجة، عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نسي العهد أدي واحدة، طب ولم نجد له عزم يعني إيه؟ ما عندوش ثبات وعزيمة في المضي في الأمر، ما وجدوش له عزيمة تقوى على الثبوت في الأمر. طب نسي إيه؟ إيه اللي نسي؟ طب ربنا قال له إيه؟ أدي الجنة كلوا منها رغدا حيث شئتم ولا تقربا هذه الشجرة. مش هو ده التكليف؟ يعني أمر واحد ونهي إيه؟ ونهي واحد. اللي أباحوا له كتير رغدا، كلوا منها رغد، كلوا كتير قوي، بس الشجرة دي لوحدها بس. دي ادت رمزية إلى أن الله المحللات بتاعته كتير قوي قوي، والمحرمات إيه؟ محرمات قليلة قوي. ولذلك لما يجي يكلف يقول تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم، لأن المحرم هو اللي إيه؟ المحصور. ما يقولش ما أحل الله لك ويقعد بقى يقول لي على كل حال، ده عم تنتهيش الحكاية، مش كده ولا لأ؟ يبقى إذن حقه سبحانه وتعالى لما عهد إليه، عهد إليه بأمرين اثنين، قال له كل من الجنة دي حيث شئت، بس الشجرة دي ما تقربهاش، مش ما تكونش منها، في فرق بين الاثنين، لا تقربا. كأن كل أمر تكليفي فيه محرم لما تيجي تنهي عنه ما تقولش ما تفعلوش، ولا تقربوا الزنا، مش ما لا تزنوا، يعني ما تجيش في ايه، في مظنة، ما تبصش للمرأة الحلوة وتقعد مش عارف ايه. الله، إذن كل حرام ربنا قال ايه. ولذلك في الحدود بتاعة الله المحددة الحد إما حلال وإما، يقول لك إيه؟ تلك حدود الله، مرة يقول فلا تعتدوها، ومرة يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. أهي فلا تعتدوها دي في المحللات، خد لحدها ولا تزوجش، إنما المحرمات ما قالش فلا تعدوها، لا ما تقربش منها كمان، لأن يمسك من حام حول الحمى أن إيه؟ أن يقع فيه، يبقى بلاش، ابعد إيه؟ ابعد عنها. طب اللي نسيه ايه بقى ادم؟ اهو العلماء عملوا ضجه دي، نسي العهد بانه كل ده ولا تاكلش من الشجره، نقول له لا، ده ما نسيش العهد، ان كان على كده يبقى ما نسيش العهد كله، لانه كل من كل الشجر، يبقى ما نسيش الايه اللي جاب له خير، نسي هو بقى، نسي اللي هو قال له لا ما تقربش هذه الشجره منها. اهديا برضه مشكله كل الناس في القضاء والقدر، نيجي لما نقول له أنا عملت حاجة ربنا يعاقبك، يقول ما هو اللي كتبها علي، ولما نقول له رب دي تعملها ربنا يسيبك، ما قالش ما هو اللي كتبها علي. الله، طب ما تعامل ربنا معاملة واحدة، تقول له إذا كنت كتبت علي المعصية فلما تعزمني، وإذا كنت كتبت علي الطاعة فليه بتسيبني، إيش معنى بلعت دي وسيبت دي بقى؟ لأن دي هتديك خير ودي هتجيب لك إيه، فالحتة اللي فيها حاجة تملص منها، واللي ما فيهاش حاجة تروح إيه، ما على الأول. طب إذن هو سمع الكلام، ما نسيش إنه أباح له الأكل من كل الشجر، إنما نسي إيه؟ نسي لا تقرب منه، برضو دي ما نسهاش. أهو العلماء يعني بعض العلماء فاتهم دي، ما نسيش دي، لأن ده إبليس نفسه ذكروا به، نفس إبليس قال له إيه؟ لم ينهكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. إذا فكروا بالنهي ولا لا؟ يبقى نسي إزاي دي بقى؟ يبقى ما نسيش دي، لأن إبليس عمل إيه؟ تفكروا، مش نسي دي، قولوا عدلوا الكلام شوية، يبقى ما نسيش دي. أما النسي إذا ربنا قال فناسي إياه، أما قال لك أصل ربنا لما قال له كده قال له إن الشيطان عدو لك ولزوجك، أهدي اللي نسيها بقى، مش نسي العهد، العهد مذكور لأن إبليس نفسه. فلو أن الإنسان فيه بعض اليقظة كان إن كان حتى نسيها، ده هو قال له، ده إبليس نفسه من تغفله قال له ألم ينهكم، طب تفكروا من النهي ليه، ما تخليه على غماه، إنما ألم ينهكم ربكم عن هذه الشجرة، ما نهاكم عنها ليه، عشان ما تبقوش ملكين خالدين. برضو الفكر البشري بتفوتوا حاجات، طب لو قال لك كده ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، يبقى لو كلتوا منها تبقوا إيه، يا ملكين إيه؟ طب مدام هو في إبليس عارف الحكاية دي، إما العمل أرنب له وقال له أنظرني إلى يوم يبعثون، طب ما كان هو يروح يأكل له أكلة منها عشان يبقى ملك ولا يبقى من الخالدين،